الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز إلى الباب 73، وهو باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. هنا باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، يعني فيه بيان جواز دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد عند الحاجة إلى ذلك، وأنه في غزوة أحد دفن النبي عليه الصلاة والسلام اثنين في قبر وثلاثة في قبر. هنا يلاحظ أن العنوان الذي وضعه الإمام البخاري يسمى الترجمة اللي هي عنوان الباب دفن الرجلين والثلاث، لكن الحديث الذي تحت هذه الترجمة أو تحت هذه العنوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين، ذكر الرجلين بس ما ذكرش الثلاثة، فمن أين أخذ الثلاثة؟ فهنا الشارح قال يعني إما أنه يشير بذلك إلى ما ورد في الروايات الأخرى، ليست على شرط البخاري، يعني ليست في الدرجة العليا من الصحة فلم يعني يخرجها في صحيحه، لكنها موجودة مروية أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد دفن الاثنين والثلاث، إما أنه يشير إلى هذه الروايات أو أنه اكتفى بالقياس، يعني أنه طالما يجوز دفن الرجلين في قبر معناها أن الأكثر من الرجلين عند الحاجة إلى ذلك حكمه مثل حكم الرجل، يعني طالما الحكم الأصلي وهو يعني أنه لا يجب إفراد الواحد في القبر، فطالما جاز يعني إشراكه آخر معه، فإذا جاز إشراك اثنين فالقياس عليه أنه يجوز إشراك ثلاثة وأكثر من الثلاثة عند الاحتياج إلى ذلك. ويعني حديث جابر رضي الله عنه هنا يتكلم عن غزوة أحد، كما مر بنا من قبل يعني أن الصحابة رضي الله عنهم أصابتهم شدة يعني في غزوة أحد، حيث قتل أو استشهد من المسلمين 70 شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، وكثير من الصحابة أصيب وجرح منهم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه يعني جرح وأصيب في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام، فكان بهم جهد من القتال وجراح وكثر عدد الشهداء، فلم يتمكنوا من حفر 70 قبرا ليدفنوا 70 شهيدا رضي الله عنهم، فحفروا نحو 20 قبرا تقريبا رضي الله عنهم، ثم دفن 70 في هذه القبور 20، فكان بعض القبور دفن فيها 2 وبعضها دفن فيه 3. هنا ذكر أنه جاء في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك روى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد أو قرح وجهد، قال احفروا وأوسعوا، أصابهم يعني تعب وجراح ومجهود من القتال، قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. كما ذكرنا القياس يفيد أن ما فوق الثلاثة أيضا مقيس على الاثنين والثلاثة، إذا احتاج الناس يعني لكثرة الموتى وقلة القبور أن يدفنوا يعني عددا أكبر من الثلاثة، أيا كان هذا العدد يعني عند الحاجة فهو جائز. هنا الشارح يقول ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر، ما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء أيضا، يجوز دفن مرأتين وثلاث نساء وأكثر في قبر واحد. وأما دفن الرجل مع المرأة، طيب هل يجوز دفن رجل وامرأة في قبر واحد؟ قال روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وهو صحابي كريم أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه. قال وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب، ولا سيما إن كان أجنبيين، والله أعلم. يعني إذا كان من المحارم فالأمر يسير، وإذا كان رجل وامرأة أجنبية فينبغي أن يجعل بينهما حائل من التراب. وهو مبدأ يعني دفن أكثر من شخص في قبر واحد، يعني هذا يلجأ إليه عند الحاجة، يعني إذا لم توجد حاجة فالأولى أن يكون الواحد في القبر. ولهذا يعني كما سيأتينا إن شاء الله أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان دفن أبوه رضي الله عنه مع صحابي آخر اللي هو عمرو بن الجمح. في حالة المحرم يعني ما يحتاج حاجز؟ حتى في حالة المحرم يستحسن أيضا وضع حاجز بينهم، بس يتأكد يعني إذا كانت أجنبية يتأكد. في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في أبوه استشهد في غزوة أحد ودفن هو وعمرو بن الجمح رضي الله عنه في قبر واحد. فقال جابر إيه فلم تطب نفسي، يعني ظل إن يعني مدة 6 أشهر بعد غزوة أحد وهو يعني متضايق من هذا الأمر كون أبيه ليس منفردا في قبر وحده، فأخرجه بعد دفنه ب6 أشهر، أخرجه من القبر وجعله في قبر وحده يعني رضي الله عنه، كما سيأتينا قصته بعد ذلك. وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يبين يعني أنه الأفضل أن يكون الواحد في القبر، يعني حتى أن جابر رضي الله عنه بعد الدفن أخرج أباه وجعله في قبر على حدة. الباب الذي بعده قال باب من لم يرى غسل الشهداء أو غسل الشهداء، يعني من قال إن الشهيد لا يغسل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسل. طيب قال أشار بهذا إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال يغسل الشهيد، لأن كل ميت يجنب فيجب غسله، قال حكاه ابن المنذر. يعني بمعنى أن كل ميت يعني من المسلمين يحتمل أنه ربما أصابته جنابة، لا ندري عنه، يعني ربما أصابته جنابة ربما فتغسيله يعني إيه، يعني هو تغسيل الميت زيادة في التأكد، يعني حتى لو كان شهيدا، حتى الشهيد ربما يحصل أنه كان عليه جنابة أو شيء، فالغسل يعني يطهره، وخاصة أنه ورد إيه في حديث حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، قتل شهيدا رضي الله عنه، كان حديث الزواج وحصل يعني أنه دخل بامرأته وكذا وسمع منادي الجهاد حي على الجهاد ونسم إيه جهز الجيش، فخرج قبل أن يغتسل رضي الله عنه، يعني كان حصل أنه عاشر امرأته وكذا وسمع منادي الجهاد فما وجد وقتا للاغتسال وخرج إيه من غير أن يغتسل وقاتل في سبيل الله فاستشهد رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة إيه غسلته، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب يعني تغسيل الملائكة له رضي الله عنه وهو شهيد، فعرف يعني قصته أنه إيه خرج يعني عليه جنابة ولم يغتسل واستشهد رضي الله عنه، فالملائكة غسلته يعني. فلهذا هو سعيد بن المسيب يقول إيه ينبغي تغسيل الشهيد من المسلمين يعني الاحتمال أن يكون عليه جنابة، حتى لو كان هذا الاحتمال يعني قليلا، أو لكن ينبغي التغسيل. هذا رأي سعيد رحمه الله من فقهاء التابعين. يعني هل العله هي انه كان هو عليه جنابه؟ نعم، يعني هو هذه عله تغسيل الملائكه لحنظله رضي الله عنه، والا يعني فكثير من الشهداء استشهدوا ما غسل، ما غسلت الملائكه، يعني لا يحتاجون الى التغسيل. يعني الشيخ اسمح لي، نعم، هو على ما يبدو انه اول ما دخل المعركه استشهد، نعم، ما دخلت عليه صلاه، كانه ما حضرته وقت الصلاه. نعم، يعني قبل ما يجي وقت الصلاه اللي بعدها كان استشهد رضي الله عنه. قال وبه قال قال وبه قال الحسن البصري، سعيد بن مسيب والحسن البصري قال يجب تغسيل الشهداء. قال وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره قال وهو من الشذوذ، يعني يعتبر الرأي هو القائل بوجوب تغسيل الشهداء رأي شاذ. يعني ابن سريج فقيه يعني من فقهاء الشافعية قال بهذا، لكن عامة الفقهاء حتى من الشافعية ومن بقية المذاهب يقولون لا يجب تغسيل الشهيد. ودليل الجمهور هو هذا الحديث الذي معنا هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن شهداء أحد قالت فينوهم في دمائهم ولم يغسل عليه الصلاة والسلام. قال وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد قال لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصلي عليه. نمر بنا مسألة الصلاة على الشهداء في الدرس السابق، هنا في هذا الدرس نتكلم عن تغسيل الشهداء. فيقول فبين الحكمة في ذلك، يعني هذا الحديث يبين الحكمة في عدم تغسيل الشهداء. ما هي الحكمة؟ أن دماءهم التي على أبدانهم تأتي يوم القيامة تفوح مسكا يوم القيامة، فإذا ينبغي إبقاء هذه الدماء لأنها ستفوح مسكا يوم القيامة. قال واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض، وهو الأصح عند الشافعية. هنا مسألة، يعني إذا شهيد معين نحن متأكدون أنه مثلا كان جنبا، يعني هو أخبر مثلا قبل المعركة أو مظنة القتل مثلا قال لبعض من حوله يعني أنه عليه جنابة، إذا مات فغسلوني مثلا أو كذا، أو امرأة حائض مثلا أو كذا، يعني يوجد من يعلم قصتها أو يعرف قصته أو قصتها وأنه يعني عليه جنابة أو المرأة حائض أو جنب أو كذا. فهنا قال استدل أكثر الفقهاء بعموم هذه الحديث على أن الشهيد لا يغسل حتى لو تأكدنا أنه عليه جنابة أو أنه مرأة حائض. قال وهو الأصح عند الشافعية. وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت، لما روي في قصة حنظلة بن الراهب رضي الله عنه أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب. فهنا يعني طبعا الفقهاء اللي قالوا بهذا وقال أن هذا قول بعض فقهاء الشافعية، أنه إذا تأكدنا أن الشهيد كان جنبا أو كانت امرأة استشهدت وتأكدنا أنها حائض أنها تغسل، ويكون هذا استثناء من حكم تغسيل الشهيد. هنا كأنهم قاسوا على فعل الملائكة، يعني طبعا الفعل التغسيل هنا هو الملائكة، فكأنهم أخذوا منه أن البشر يعني أيضا ينبغي لهم أو حتى يجب عليهم على قول يعني تغسيل الشهيد ليس بنية غسل الميت ولكن بنية الغسل من الجنة. شيخ تسمح لك، تفضل. الله يعني المسح على التراب يجزئ في هذا الحال؟ والمسح على التراب يعني أن يمم المتوفى، وهذا عند العجز عن تغسيله، يعني من كان يجب تغسيله من الأموات ولم يوجد ماء لتغسيله فإنه يمم، مثل الحي يعني إذا لم يجد ماء للاغتسال فإنه يُيمم الحي إذا كان عليه جنابة ولم يجد ماء للاغتسال، فإنه يُيمم. فنفس الشيء في المتوفى إذا لم يوجد ماء لتغسيله، أو وجد الماء ولكن لم يقدر على استعماله، لم يقدر على استعماله، أو كان الميت مثلا به مرض خطير مثلا يتأذى من يلمسه، أو كان مثلا محترقا يعني توفي في حريق مثلا وتفتت بدنه ولا يستطاع تغسيله مثلا أو كذا، يعني إذا إما أن الماء غير موجود أو موجود ولكن غير مقدور على استعماله، فييمم إذا استطيع ذلك يعني بتراب أحد يمس يديه ووجهه بالتراب. لكن السؤال يعني بخلاف الموت، هذا المجاهد يعني لو كان في المعركة التيمم هنا يجزئ خلاف الموت يعني قبل الموت. الإنسان هو حال الحياة، يعني سواء مجاهد أو غيره في حال الحياة، إذا أصابته جنابة ولم يجد ماء، أو الماء موجود ولكن لا يقدر على استعماله، بينه وبين الماء أعداء مثلا أو كذا لا يستطيع الوصول إلى الماء، فهنا يتيمم، التيمم يجزئ عن غسل الجنابة. وهذا يدخل في يعني في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان لا يعلم حكم التيمم من الجنابة، الحديث في صحيح البخاري يعني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أصابته جنابة وهو في سفر، قال إيه فتمعكت في التراب كما يتمعك الحمار، يعني لم يجد ماء فتمعك فظل يتقلب في التراب، يعني حيث عم بدن كله بالتراب يعني رضي الله عنه وصليت يعني. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره يعني بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يجزيك أن تضرب بكفيك التراب ضربة واحدة فتمسح بها وجهك وكفيك، فتمسح بها وجهك وكفيك. فهو أخبر أنه تيمم من الجنابة بهذه الطريقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبره أنه إذا أصابته جنابة ولم يجد ماء أنه يتيمم بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. وفي قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فملامسة النساء هنا عند جمهور الفقهاء أن المقصود بها الجماع، يعني مش مقصود اللمس، عند غير الشافعية يعني قال أو لامستم النساء بمعنى إذا جامع الرجل زوجته فلم يجد ماء للاغتسال فتيمم. طيب قال وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لا بأس به عنه، هنا الحافظ ابن حجر يقول هذا السند لا بأس به، يعني إسناد حسن أو مقبول، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب رضي الله عنهما وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما، رأيت الملائكة تغسلهما. قال غريب في ذكر حمزة، يعني يقول هذا إسناد يعني إسناد حسن لكن فيه غرابة في ذكر حمزة رضي الله عنه، المشهور أن حنظلة رضي الله عنه وحده هو الذي حصل له هذا، لكن هذه الرواية فيها أن نفس الشيء حصل لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. قال وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد والله أعلم. يعني جمهور الفقهاء قالوا هذا فعل الملائكة لا علاقة لتكليف البشر بما تكلف به الملائكة، يعني إذا كان ملائكة يأمرهم الله تعالى أن يغسلوا من مات من الشهداء يعني وعليه جنابة وكذا، هذا شيء يعني مما كلفت به الملائكة ولا علاقة للبشر به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من يلي أمر الشهيد أن يغسله لو كان عليه جنابة، بغض النظر عن كون الملائكة تغسله أم لا تغسله، هذا شيء لا يتعلق بالأحكام التي كلف بها من يتولى أمور الشهداء في هذه الدنيا. فالخلاصة أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن الشهيد لا يغسل حتى لو كان عليه جنابة ولا كانت امرأة حائض استشهدت، أنه لا غسل عليه وأنه يدفن في دمائه. الباب الذي بعده قال باب من يقدم في اللحد، وسمي اللحد لأنه في ناحية، لأنه في ناحية يعني في طرف أو جانب. وكل جائر ملحد، كل جائر يعني من جار عن الحق انحرف عن الحق يقال له إيه؟ ملحد. ملتحدا معدلا، ملتحدا قال إيه؟ معدلا، يعني ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد من دونه معدلا تعدل إليه عن الله، يعني من تعدل إليه، يعني من لن تجد من تترك التوجه إلى الله سبحانه وتعالى لتعدل عن الله وتتوجه إليه. فالله سبحانه وتعالى لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. نعم. لا طبعا الكلام هنا كله عن شهيد المعركة، الكلام هنا عن شهيد المعركة اللي هو من قتل في معركة بين المسلمين والكفار، هو قتيل الكفار في حرب بين المسلمين والكفار في المعركة. أما شهيد فهذا اللي هو شهيد الدنيا والآخرة، في الدنيا يأخذ حكم الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فهذا بالنسبة لشهيد المعركة الذي قتل على يد الكفار في حرب بين المسلمين والكفار. أما من يقال له شهيد الآخرة فقط كالغريق والحريق وصاحب الهدم والمبطون والمطعون وكذا، فهؤلاء يقال عنه شهيد الآخرة فقط، يعني جهة ثوابه في الآخرة له ثواب الشهيد وأجر الشهيد في الآخرة، لكن أحكام الدنيا ما يتعلق بتغسيله والصلاة عليه فهو مثل غيره من أموات المسلمين يغسل ويصلى. طيب هنا قال ولو كان مستقيما كان ضريحا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. بالنسبة لللحد يعني الذي يرى منكم طريقة حفر القبور بيكون زي أول شيء القبر بيحفر زي على شكل متوازي المستطيلات، يعني اللي هو الشكل زي المكعب هذا بس، فبيحفر القبر وبعدين بعد ما يحفر القبر فيؤتى في ركن، يعني لو فرضنا هذه الطاولة مثلا هي أرضية القبر فنيجي عند طرف القبر من هنا ونحفر حفرة إلى الأسفل مائلة بحيث المتوفى يوضع فيها على قدر وضع المتوفى على جانبه الأيمن، يعني القبر على يعني هذا أسفل القبر، فيجي في أسفل القبر ونحفر حفرة صغيرة داخل الحفرة الكبيرة نفسها، نحفر حفرة صغيرة في طرف القبر الذي في اتجاه القبلة، الطرف اللي هو ناحية القبلة، فنحفر حفرة صغيرة بحيث يدخل فيها الجانب الأيمن للمتوفى، يدخل في هذه الحفرة الصغيرة اللي هي داخل الحفرة الكبيرة، فتكون في جانب يعني في ناحية، الحفرة الصغيرة تكون في طرف أو في ناحية من نواحي أسفل القبر اللي هي الناحية التي تلي اتجاه القبلة اللي هي في اتجاه القبلة، فلذلك سمي لحدا. الشارح هنا يقول إيه؟ قال أهل اللغة أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء، أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء، ويقال للمائل عن الدين ملحد والعياذ بالله تعالى. وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن. شيخ قضية اللحد الحفرة هذه على حجم جسمه ولا على حجم على حجم نعم يعني دخول في الأرض على حجم جسمه أو على حجم نصف جسمه بس بالمليان يعني على يعني بالنسبة لعرض هذه الحفرة تتسع له عندما يوضع بجانبه يعني عندما يدخل جانبه الأيمن ليس بالضرورة يعني حتى لو دخل جزء منه ليس بالضرورة أن يدخل كله يعني داخله بس حتى لو جزء من جانبه الأيمن إذا دخل جزء يعني منه وهو موضوع على جانبه. فالمقصود منه الميلان. نعم، أنها يعني تساعد على أن يكون مستقرا في نومته على جنبه الأيمن يعني أثناء وضعه في القبر، ويكون مستقبلا القبلة فتحافظ على وضعه في هذا بهذه الصفة. فيقول هنا ولو كان مستقيما كان ضريحا، قال فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه. الضريح هو القبر الذي ليس فيه يعني حفرة في جانبه وفي طرفه الذي يستقبل القبلة، إذا لم تحفر هذه الحفرة سمي ضريح، أما هذه الحفرة اللي هي التي في جانبه تسمى اللحم. كذلك أيضا يعني الذي يحفر القبور يعني ولا يجعل فيها لحدا، القبر الذي لا لحد فيه يقال له الشق، يقال له الشق. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، قال اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني اللحد هو سنة قبور المسلمين يعني. ومسألة اللحد يعني هذا من المستحبات والسنن، يعني إذا لم يتيسر وضع على جنبه مثلا وسند يعني ظهره بلبن أو شيء فهو جاهز، لأنه كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني الذين يحفرون القبور كان رجل يشق ورجل يلحد، رجل يشق ورجل يلحد، فكان هذا يحفر قبورا وهذا يحفر قبورا. فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها، يقول الشارح هنا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد إلى آخر الحديث يعني، فجاء اللاحد يعني ولحد وحفر النبي عليه الصلاة والسلام يعني لحدا وكذا. فكأن الأصل هو جواز الأمرين يعني، ولكن اللحد أفضل يعني وأحسن لقول النبي عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا. هو المقصود في الآية يوم تشقق عنهم الأرض؟ لا، هنا الكلام عن الشق اللي هو بمعنى القبر الذي لا لحد فيه. طيب، هنا يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نفس الحديث تكرر مرارا، ولكن يرويه الإمام البخاري رحمه الله بأسانيد متعددة، كل رواية يكون فيها بعض الفوائد أو اختلاف في الألفاظ في فائدة زيادة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، في ثوب واحد يعني في الكفن يعني، كان يلفهما في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر أخذا للقرآن يعني حفظا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. هنا موضع الاستشهاد من هذا الحديث قوله إيه؟ إذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وهو الباب هو باب من يقدم في اللحد، باب من يقدم في اللحد، ففيه أن الذي يقدم في اللحد هو الأكثر حفظا للقرآن في هذا. قال وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه، وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله. طيب هنا الإمام البخاري رحمه الله أورد قصة والد جابر وهو الصحابي الكريم عبد الله بن حرام رضي الله عنه، والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دفنه مع رجل آخر، والرجل الآخر هنا يقول جابر كفن أبي وعمي في نمرة واحدة، والمقصود هنا الذي دفن معه الذي كفن معه هو عمرو بن الجموح رضي الله عنه. طيب فهنا يقول كفن أبي وعمي في نمرة، قال النمرة بردة من صوف أو غيره مخططة، وقال الفراء هي دراعة فيها لونان سواد وبياض. البردة اللي هي مثل زي البشت أو العباءة اللي هي الرجالية هذا النوع من الثياب، ومخططة فيها خطوط بيض وخطوط سود، يعني لا يقال لها نمرة إلا لما فيها من مثل ألوان النمور، يعني يكون فيها بياض وسواد وكذا، فهي تكون مخططة فيها خطوط بيضاء وخطوط سوداء أو فيها لونان سواد وبياض، يعني قال إيه مخططة وفيها لونان بياض وسواد، يعني جزء أبيض وخط أسود. قال ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة نمرة. طيب هنا قال ذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما اللي هما والد جابر وعمر بن الجمح رضي الله عنه أنهما كفنا في نمرتين، قال فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين، وسيأتي مزيد لذلك. والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي، اللي هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام رضي الله عنه. وهو قال وكان صديق والد جابر، سأذكر بعد ذلك أنه كان صديق والد جابر رضي الله عنه، وكان زوج أخته، زوج أخت والد جابر اللي هي هند بنت عمرو، وهو أيضا من بني حرام وكذا، يعني هو من قرابة أبيه، وهو صديق لأبيه وزوج أخت أبيه، فاللي هو يعني يعتبر زوج زوج عمة جابر، يعني زوج عمة، فلذلك جابر رضي الله عنه سماه عمه، يعني سماه عمه، لكن يعني هو ليس عمه، ليس أخا يعني مباشرا لأبيه، ولكن يعني هو في مقام عمه إنه من قرابة أبيه وهو زوج عمته. فهذا هو الصحابي الكريم رضي الله عنه اللي دفن مع والد جابر وكفن معه في ثوب واحد ودفن معه في قبر واحد. هو الأعرج؟ أي نعم، اللي هو رضي الله عنه قال كان به عرج رضي الله عنه، وقالوا يعني له أنت ممن عذره الله، لأن الله تعالى قال ما أراد أن يخرج الجهاد يوم أحد، الصحابة قالوا له أنت ممن عذره الله، يعني لأن الله تعالى كان يجد صعوبة في المشي وكذا، فقال الله تعالى قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فقال إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، قال إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة رضي الله عنه، فخرج فجاهد واستشهد رضي الله عنه. طيب هنا يعني ذكر بعض الكلام على الأسانيد، يعني وبعدين في آخره قال فيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، قال ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل، وسائر وجوه الفضل، يعني هو الحديث هنا فيه فضل حفظ القرآن الكريم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم حامل القرآن بتقديمه في الدفن، فهو يقول يلحق به أيضا أهل الفقه والزهد وسائر الفضائل، لأن حامل القرآن في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك يعني فرق بين الحافظ للقرآن والفقيه، فكان هم القراء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هم فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة رضي الله عنهم، يعني لأنهم كانت طريقتهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا فأخذنا العلم، فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان هناك تمييز بين فئة القراء وفئة الفقهاء، يعني هم القراء هم أنفسهم الفقهاء. لا يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقيه ليس قارئا، ولا قارئا ليس ولا قارئ ليس فقيه. لكن هذا الأمر حصل فيما بعد، يعني صار يوجد من يحفظ القرآن ولكنه ليس بفقيه، أو فقيه لا يحفظ القرآن. هذا الأمر صار في يعني عصور بعدها. فلهذا الفقهاء في تفسير يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، نجد بعض الفقهاء يقول إيه يا أم القوم أفقههم، وبعضهم يقول أقرأهم يعني أكثرهم حفظا للقرآن. إذا حصل أن الأكثر حفظا للقرآن وإتقانا لتلاوته ليس هو الأفقه، فبعض الفقهاء يقول يقدم الأفقه. وفسروا الحديث قال يا أم القوم أقرأهم، قالوا لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان أقرأهم هو أفقههم، لكن لما صار الانفصال بينهما فهنا بعض الفقهاء لكن الأفقه يقدم، بعض يقول الأقرب. طيب الباب الذي بعده قال باب الإذخر والحشيش في القبر. باب الإذخر والحشيش في القبر. والإذخر هو يعني نوع من الحشيش أو النبات الرطب الذي ينبت على الأرض. فهنا الكلام عن ايه؟ عن بسطه في القبر، يعني وجعله داخل القبر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار. يعني يوم فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بالسلاح وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، ومعه 10,000 مقاتل عليه الصلاة والسلام، فأحل له القتال في مكة عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار. فقال أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها. لا يختلى خلاها يعني لا يقلع حشيشه. الخلا هو الحشيش الرطب، واختلاؤه يعني قصه أو قلعه. قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، لصاغتنا وقبورنا. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. في الرواية السابقة فيها إيه؟ لصاغتنا وقبورنا. ورواية أبي هريرة رضي الله عنه لقبورنا وبيوتنا، فيها أيضا زيادة للأمين. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم. والقين اللي هو الحداد، للحداد وللبيوت. فهذه كلها أشياء يعني يستعمل فيها الإذخر. الإذخر يعني نوع من النبات والحشيش الرطب وكذا، وكانوا يستعملونه في يعني في صناعة اللبن الذي يبنون به البيوت، وكان الحدادون يستعملونه أيضا في الصناعة، والصاغة يستعملونه، وكانوا يستعملونه في القبور يضعونه. فهذه كلها استعمالات للإذخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر يعني تحريم يعني اختلاء خلا مكة، فاستثنى من ذلك لما العباس يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم الا الإزخرة يا رسول الله، يعني احل لنا هذا او استثني هذا من هذا التحريم، فقال عليه الصلاه والسلام الا الإزخرة. الفقهاء ياخذون من هذا ان الاستثناء اذا لم يطل الفاصل بينه وبين الكلام فهو لا يحق بالكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاء، يحرم اختلاء. وبعدين العباس تكلم وقال الا الإزخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب وقال الا الإزخرة، بمعنى أن الاستثناء لو فصل بينه وبين الكلام فاصل يسير أنه ملحق به، فيستفيدون من هذا مثلا في أبواب الأيمان، يعني لو أن شخصا حلف قال مثلا والله لا أكل كذا ولا لا أشرب كذا، وبعدين بعد فاصل يسير قال إلا راح استثنى، يعني قال مثلا لا أكل خبزا والله لا أكل خبزا، بعدها بعد فاصل يسير مثلا أو حد كلمه أو قال له إلا النوع الفلاني، فقال مثلا إلا النوع الفلاني من الخبز، فإذا أكل هذا النوع لا كفارة عليه لأنه لم يحنث في يمينه، رغم أن الاستثناء لم يتصل إيه بالكلام مباشرة وفصل بينهما فاصل. في بعض أحكام الطلاق وغيره وكذا إذا قال إن شاء الله وفصل فصل يسير وكذا إلى. طيب هنا الحديث يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، وفي بعض الروايات الأخرى ثم عادت إلى حرمتها، يعني ثم عادت كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض، فالله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأنها لم تحل لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد بعده، وأنها أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار اللي هي يوم فتح مكة، ولم تحل قبلها ولا بعدها، يعني ما كان القتال حلالا فيها يعني لا قبل ولا بعد، وأنها عادت كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحلها لكم. إذا ترخص أحد في القتال بمكة احتجاجا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل فيها فقولوا إن الله أحلها لرسوله عليه الصلاة والسلام ولم يحلها لكم، يعني كان هذا استثناء وخصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وورد في تفسير قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، جاء قيل في تفسيرها وأنت حل يعني وأنت حلال بهذا البلد، يعني كأن الله تعالى أقسم بمكة في تلك الساعة التي كانت فيها حلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكن إيه حراما يحرم فيها القتال. لكن بالنسبة للحكم القتالي في مكة فإنه يجوز إذا كان دفاعا، يعني دفاعا إذا الكفار هاجموا المسلمين بمكة وقتلوهم في مكة فيحل لهم القتال يعني دفاعا. طيب قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، معنى لا يعضد الشجر يعني لا يقطع ولا يقلع أيضا. يقول ترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه، فمقصود يعني هنا بين المقصود باستعمال الإذخر في القبور، ما هو الاستعمال للإذخر في القبور؟ أنه يطرح في القبر ويبسط في القبر، فكأن هذا كان من عادتهم يعني في قبورهم أنهم يضعون فيها الإذخر ويبسطونه فيه. قال ومراده بالحشيش ما يجوز حشه من الحرم إذا لم يقيده في الترجمة بشيء. وورد في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قصر كفنه أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه أو على رجليه من الإذخر، فمصعب رضي الله عنه لما استشهد فلم يوجد له كفن يغطي بدنه كله، فكان عليه بردة إذا غطوا بها رأسه بدا رجلاه اذا غطوا رجليه بدا راسه، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطوا راسه بالبرده التي عليه وان يضعوا على رجليه الازر، يغطوا رجليه بالازر. قال ولاحمد من طريق خباب رضي الله ايضا ان حمزه رضي الله عنه قال أن حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. فهنا الإذخر أيضا دخل معه القبر، يعني كان الإذخر كأنه جزء من الكفن ستر به، يعني ما لم يستره الكفن من بدن الميت فغطي بالإزخ. وقال القين هو الحداد. إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا القدر بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سبحانه وتعالى بخصوص لك لي ساعة منها، هو المذكور عند أهل الكتاب شيء؟